أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أن الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ويخشون ربهم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن إنما تذكر أولو الألباب والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويدرؤون بالحسنات حسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم الذين طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من كذلك أرسلنا

يستهزئونه بما لا يعلم في الأرض بظاهر من القول بل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا وما لهم من الله من واق تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار مثل تلك عقبى الذين اتقوا تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار من ينكر أيها الإخوة والأخوات،